الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأشكره، صلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. كنا أمس نتكلم عن الصفات الواجبة لأنبياء الله تعالى، وما يستحيل أن يتصف به نبي من أنبياء الله. وقلنا إذا كنتم تذكرون إن الأنبياء كلهم متصفون بالصدق والأمانة والفطانة، أي الذكاء، يستحيل عليهم الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة، وأن النبي من الأنبياء لا يكفر ولا يرتكب ذنبا فيه خسة ولا عملا فيه خسة ولا يصاب بما ينفر الناس من قبول الحق منه بالأمراض المنفرة. نكمل الكلام إن شاء الله في هذا. تفضل يا حاج. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على سيدنا محمد وسلم. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز عليهم ما سوى ذلك من المعاصي، لكن ينبهون فورا للتوبة قبل أن يقتدي بهم فيها غيرهم. الشرح: الصغائر التي ليس فيها خسة ودناءة تجوز على الأنبياء. بعد أن ذكرنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكفر قبل النبوة وبعدها، ومعصومون من الكبائر، تذكرون قلنا القاضي عياض ذكر أنه إجماع عصمة الأنبياء من الكفر ومن الكبائر، وقلنا الأنبياء معصومون من الوقوع في الصغائر التي فيها خسة، وقلنا الخسة معناها الدناءة، ما هيك؟ معناها ما تجعل الشخص بين الناس دونا. معصومون من هذه المعاصي. بقي الكلام على المعاصي التي هي من الصغائر لكن ليس فيها خسة ولا دناءة، هل تجوز على الأنبياء أو لا تجوز عليهم؟ بتعدلنا إذا سمحت حاجة الشرح. الشرح: الصغائر التي ليس فيها خسة ودناءة تجوز على الأنبياء. أغلب العلماء قالوا الصغائر التي ليس فيها دناءة ولا خسة تجوز على الأنبياء، يعني قد يصدر نادرا من النبي من الأنبياء معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة، هذا ليس مما يستحيل على الأنبياء، ليس مستحيلا في حقهم. قد يحصل من النبي من الأنبياء معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة. ويدل على جواز حصول ذلك منهم آيات، منها قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. أغلب العلماء قالوا يجوز أن يحصل من النبي من الأنبياء معصية ليس فيها خسة ولا دناءة وهي صغيرة، واحتجوا قالوا ذلك لأن هناك عدة آيات وأحاديث تشير إلى ذلك. الله تعالى قال: وعصى آدم ربه فغوى، هذا صريح في أن سيدنا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عصى الله وعصى آدم ربه فغوى. وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. معناه الذي يغفر الخطيئة التي فعلتها فلا يعاقبني عليها في الآخرة، هذا معناه. الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. لكن أنبياء الله عندهم شدة تسليم وشدة انكسار وزيادة أدب على ما عند غيرهم من الناس. أطمع في كذا في كثير من الأحيان إذا استعملت معناه أرجو كذا، أطمع في كذا أرجو كذا. وهنا المقصود أن إبراهيم عليه السلام يعلم أن الله تعالى لن يعاقبه على هذه الخطيئة في الآخرة. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ليس معناه أنا أرجو ذلك لكن لا أعرف هذا يغفر أو لا يغفر، ليس هذا معناه. إنما هذا إظهار لشدة تذلل سيدنا إبراهيم عليه السلام. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين فيه إظهار لشدة تذلل سيدنا إبراهيم لربه سبحانه وتعالى، فيه أيضا إثبات الخطيئة أي الذنب في حق إبراهيم عليه السلام. ولكن الأنبياء إن حصل منهم شيء من المعاصي الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة ينبهون فورا للتوبة فيتوبون قبل أن يقتدي بهم في تلك الصغيرة غيرهم فيفعل مثل ما فعلوا لأنهم قدوة للناس. الأنبياء إجماع أنه لا يجوز عليهم الكفر، إجماع أنه لا يجوز عليهم الكبائر، إجماع أنه لا يجوز عليهم الأفعال الخسيسة. فإذا هذه المعصية التي في القرآن منسوبة إلى سيدنا آدم وهذه الخطيئة التي في القرآن منسوبة إلى سيدنا إبراهيم من أي صنف تكون؟ إذا كان الكفر بالإجماع مستحيلا عليهم والكبائر بالإجماع مستحيلة عليهم والأفعال الخسيسة بالإجماع لا تجوز عليهم، ماذا بقي من المعاصي؟ ما بقي إلا المعاصي الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة. لذلك أكثر العلماء قالوا المعاصي الصغيرة التي ليس فيها خسة ولا دناءة تجوز في حق الأنبياء. وبعض العلماء أهل السنة الأقل قالوا المعاصي الصغيرة أيضا لا تجوز في حق الأنبياء، لا تصدر منهم. الأقل من علماء أهل السنة قالوا حتى الصغائر لا تصدر منهم. ما فعله آدم قالوا نقول عنه معصية لأن الله سماه في القرآن كذلك وعصى آدم. قالوا لا ننفي أن آدم عصى ربه لكن هذا ليس من باب الذنب، هذا سمي معصية قالوا لأجل علو شأن آدم. صدور مثل هذا من آدم مع علو مرتبته يقال عنه معصية، ليس معناه أن فيه إثم، ليس معناه أن آدم كتب عليه إثم بما فعل. بعض علماء أهل السنة هكذا قال. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن الله أمرنا باتباع الأنبياء، أمر الناس أن يتبعوا الأنبياء، لو كان الأنبياء يحصل منهم معصية صغيرة لكان الناس مأمورون باتباعهم في المعاصي، وهذا باطل لا يكون، فإذا لا يحصل منهم معصية ولو صغيرة. الأكثر من العلماء، أغلب علماء أهل السنة، لذلك قالوا نؤول تلك الآية وما شابهها، لذلك قالوا وعصى آدم ربه فغوى، نؤولها بأن معناها حصل من آدم فعل يسمى معصية لعلو شأنه، لكن ليس معناه أن آدم كتب عليه إثم بذلك، هكذا قالوا. أغلب علماء أهل السنة ما وافقوا على هذا، قالوا ظاهر الآيات والأحاديث تدل، ظواهر الآيات والأحاديث تدل على أن هؤلاء الأنبياء حصل منهم معصية، والمعصية إيش معناها في الظاهر؟ إذا قيل معصية شو معنى؟ حرام، أليس كذلك؟ ما فيه إثم. قالوا ظواهر الآيات والأحاديث تدل على أن ذنوبا صدرت من الأنبياء، من بعض الأنبياء، ولا حاجة إلى تأويل هذه الآيات. لا، قالوا لأن ما خافوا منه، ما خاف منه أولئك العلماء لا يكون. لا، قالوا لأن النبي من الأنبياء إذا حصلت منه معصية صغيرة ليس فيها خسة ولا دناءة يتوب قبل أن يعرف ذلك للناس، فلا يخشى أن يتبعه في تلك المعصية أحد، فإذا كان هذا واقع الحال إذن لا حاجة ولا دليل لتأويل تلك الآيات وإخراجها عن ظواهرها، فتبقى على ظاهرها. ولذلك أغلب العلماء ما أخذوا بهذا القول، بل قال أغلب العلماء بأن المعاصي الصغيرة جائزة على الأنبياء، لكن يسرعون بالتوبة قبل أن يقتدي بهم أحد من الناس، قبل أن يظن أحد من الناس أن هذا الفعل جائز. هذا قول أغلب العلماء، وهو الذي عليه إمام أهل السنة والجماعة أبو الحسن الأشعري رحمه الله ورضي عنه. أبو الحسن الأشعري كان يقول يجوز من الأنبياء حصول الصغائر التي ليس فيها خسة ولا دناءة، وعلى هذا عدد، وعلى هذا أغلب المتقدمين من العلماء، حتى إن القاضي عياضا قال أغلب العلماء على جواز حصول الصغائر أي التي ليس فيها خسة ولا دناءة من الأنبياء هكذا. أما المتأخرون فكثير منهم أخذوا بالقول الآخر لأنهم ما فهموا حجة المتقدمين تماما. شيخنا رحمة الله عليه كان محققا مدققا، فأفهمنا هذا بطريق سهل واضح رضي الله عنه. لكن أنا ذكرت القول الآخر الذي هو خلاف قول الجمهور، خلاف الأغلب، حتى تعرفوا أن هناك من أهل السنة من قال هذا. فإذا سمعتم إنسانا يقول حتى الصغائر التي ليس فيها خسة لا تجوز على الأنبياء، لا تتسرعوا بالإنكار عليه بطريقة فظة غليظة. من أهل السنة من قال ذلك، بعض علماء أهل السنة على هذا، وإن كانوا الأقل لكنهم من أهل السنة ليسوا من أهل البدعة. هذا هو أحد القولين، هذا هو أحد القولين. نعم، تفضل. قال المؤلف: أما الذي عليه أبو الحسن الأشعري والجمهور فهو القول المذكور في المختصر كما تعرفون. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فمن هنا يعلم أن النبوة لا تصح لإخوة يوسف الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة وهم من سوى بنيامين. لذلك قال القرطبي في تفسيره: إخوة يوسف ما كانوا أنبياء لا أولا ولا آخرا، لا في الأول ولا في الأخير ما كانوا أنبياء، لأن نبيا من الأنبياء لا يحصل منه مثل تلك الأفعال الخسيسة التي حصلت منهم. أليس دبروا في قتل أخيهم؟ أليس باعوه على أنه عبد وهو حر؟ أليس كذبوا على أبيهم؟ أليس كسروا قلب أبيهم؟ أليس تكلموا في حق أبيهم بما لا يليق أن يقال في نبي من أنبياء الله تعالى؟ بعد هذا كيف يكونون أنبياء أو كيف يصيرون أنبياء؟ لا يكون. لذلك لا تصح النبوة لهم. إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا ما كانوا أنبياء لا أولا ولا آخرا، تابوا بعد ذلك نعم، لكن ما نزلت عليهم النبوة. الشرح من هذا الذي ذكرناه يعلم أنه لا تصح النبوة لإخوة يوسف، نعم، وهم العشرة الذين فعلوا تلك الأفاعيل الخسيسة من ضربهم يوسف ورميهم له في البئر وتسفيههم أباهم بقولهم إنك لفي ضلالك القديم. هذا قالوه، ما قالوه على وجه المدح، هذا فيه تسفيه لأبيهم، معناه أنت ما زلت على حالك التي كنت عليها، وسموها ضلالا أيضا وهو نبي من أنبياء الله تعالى. وتسفيه النبي إيش يكون؟ كفر ونحو ذلك. وهم من عدا بنيامين، أي ليس بنيامين من هؤلاء العشرة. أما بنيامين أخو يوسف من أبيه وأمه أيضا، فهذا لم يشترك معهم، هذا كان أصغر من يوسف عليه السلام. كثير من المؤرخين يقولون إن بنيامين بعد ذلك نزلت عليه النبوة، أما النبي عليه الصلاة والسلام أنا لا أعرف أنه ذكر ذلك في الحديث. أما بين المؤرخين الشيخ قال مشهور بين المؤرخين أنه صار نبيا بعد ذلك، وهو لم يشترك معهم فيما فعلوه في من تلك الأفعال. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والأسباط الذين أنزل عليهم الوحي هم من نبئ من ذريتهم. نعم. إذن من هم الأسباط المذكورون في القرآن أنهم صاروا أنبياء، أنهم من الأنبياء؟ ليسوا إخوة يوسف، إنما هم أشخاص من ذرية إخوة يوسف عليه السلام. الشرح: الأسباط الذين ذكرهم الله في القرآن أنه أنزل عليهم الوحي هم غير هؤلاء الذين آذوا سيدنا يوسف. ليس الذين آذوا يوسف، غيرهم، نعم، بل هم من ذريتهم. من ذريتهم نبأ الله أناسا هم الأسباط، لأن ذريتهم منهم من أوتي النبوة. كان أنبياء بين هؤلاء، بين ذرية إخوة يوسف كان أنبياء. والسبط لغة يطلق على الولد وولد الولد، مثل من كان أنبياء غير هؤلاء الأسباط؟ مثل من بين ذرية إخوة يوسف؟ موسى، هارون، داود، سليمان، وهكذا كثير من الأنبياء كانوا من ذريتهم. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الله تعالى قال وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إذن هؤلاء الأسباط أنبياء أنزل عليهم الوحي. من هم هؤلاء الأسباط؟ هم أنبياء من ذرية إخوة يوسف عليه السلام. ومعنى السبط في اللغة الولد وولد الولد، الولد وولد الولد كل يقال له سبط. بارك الله فيك ما شاء الله. امضي. إلى هنا أحد عنده سؤال عن الذي ذكرناه فيما قلناه؟ أحد له سؤال؟ الأسباط، لا لا، الأسباط أنبياء في بني إسرائيل من ذرية إخوة يوسف، هؤلاء هم الأسباط. أحيانا هنا هؤلاء هم الأسباط، لكن أحيانا الأسباط تطلق ويراد بها فروع بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل كانوا ينقسمون إلى أسباط كما ينقسم العرب إلى قبائل. كيف تقول قبيلة عند العرب؟ في بني إسرائيل كانوا أسباطا منقسمون إلى 12 سبطة بنو إسرائيل، مثل القبيلة يعني، يطلق أيضا بهذا المعنى، لكن هنا ليس هذا المقصود. المقصود هنا أنبياء من ذرية إخوة يوسف عليه السلام. نعم يا حاج. بلى بلى، آدم عليه السلام حصلت منه المعصية قبل أن ينبأ. صحيح. تسفيه النبي كفر، تسفيه نبي من الأنبياء كفر. لتابوا، تابوا، نعم تابوا. ويوسف ما انتقم منهم عليه السلام، لأن هذا شأن الأنبياء، هكذا أخلاق الأنبياء، أخلاق الأنبياء عالية. عرفهم ولم يعرفوه، وكان في موقع القوة والسلطة ولم ينتقم منهم. نعم تفضل. الأسباط المعنيون في هذه الآية هم أنبياء كانوا في ذرية إخوة يوسف، كان أنبياء. لا أدري، لا أدري. تفضل. الله يلهمهم أن يتوبوا بسرعة، هذا معناه. ما شاء الله. طيب، بهذا نكون أتينا إلى نهاية الكلام عن معنى الشهادة الثانية. الآن إن شاء الله تعالى نبدأ الكلام عن أحكام الردة، عن الردة وأحكامها، وهو فصل مهم ينبغي أيضا أن يعتني به الإنسان، لأن الإنسان لا بد أن يعتقد معنى الشهادتين حتى يكون مؤمنا. إن لم يعتقد معنى الشهادتين لا يكون مؤمنا. ثم لا بد أن يحافظ على إيمانه وإسلامه، والمحافظة على إيمانه وإسلامه تكون باجتناب الردة. إن لم يعرف ما هي الردة كيف يجتنبها؟ الذي لا يعرف الشر كيف يجتنبه؟ لذلك من المهم فهم هذا الفصل. تفضل حاج. قال المؤلف رحمه الله فصل الشرح أن هذا فصل معقود لبيان أحكام الردة ما هي الردة وما هي أحكام المرتد هذا الفصل معقود لذلك ما هي أنواع الردة وما هي أحكام المرتد الإنسان إذا ارتد ما هي أحكامه معقود لذلك هذا الفصل تفضل معقود لذلك يعني لبيان ذلك مخصص لبيان ذلك قال المؤلف رحمه الله يجب على كل مسلم حفظ إسلامه وصونه عما يفسده ويبطله ويقطعه وهو الردة والعياذ بالله تعالى يفسده ويبطله ويقطعه هنا بمعنى واحد لكن كررها المصنف رحمه الله لتأكيد المعنى وإلا هي بمعنى واحد نعم. قال النووي وغيره الردة أفحش أنواع الكفر أفحش أنواع الكفر يعني أبشع أنواع الكفر الآن نوضح نوضح أكثر ليس معناه الردة دائما أشد ذنبا من الكفر الأصلي لا ليس هذا معنى أفحش أنواع الكفر إنما لها معنى آخر الآن يذكره تفضل الشرح أن الردة أقبح أنواع الكفر هذا معناه أقبح أنواع الكفر أبشع ليه؟ لأن الردة تذهب كل الحسنات وتبقى السيئات بسبب الردة يخسر الإنسان كل حسناته ويبقى له إيش؟ السيئات نعم أما الكافر الأصلي ثم إذا رجع إلى الإسلام لا ترجع له الحسنات ولا تمحى السيئات أما الكافر الأصلي إذا دخل في الإسلام تغفر له ذنوبه ولو رجع إلى الإسلام بعد ذلك لا ترجع له الحسنات التي كان عملها وتبقى السيئات فإن تاب منها ذهبت امضي وليس معنى الردة أفحش أنواع الكفر أن كل أنواع الردة أشد من كفر الكافر الأصلي الكافر الأصلي قد يكفر يعني هناك عدة أنواع من الكفر قد يكفر الكافر الأصلي بأن يعبد غير الله مع الله وقد يكفر الكافر الأصلي قد يكون كفر الكافر الأصلي بإنكار وجود الله تبارك وتعالى وقد يكون كفر الكافر الأصلي بغير ذلك ليس في كل الأحوال الردة أشد ذنبا من الكفر الأصلي لا على حسب نوع الكفر الردة كفر والكفر الأصلي كفر والكفر مراتب بعضها أشد من بعض أشد أنواع الكفر هو إنكار وجود الله تعالى الذي هو كفر التعطيل وأيضا من الكفر الشديد الذي هو أشد من غيره عقيدة الحلول وعقيدة الوحدة المطلقة لكن أشد الكفر على الإطلاق التعطيل إنكار وجود الله تعالى واحد إذا كان مسلما ثم كفر بسب الله هذا صار كافرا أليس كذلك لكن هذا ليس كفر تعطيل وكافر أصلي كفره كفر تعطيل مثل البوذيين مثلا البوذيون ينكرون وجود الخالق كفار أصليون ينكرون وجود الخالق كفرهم كفر تعطيل الذي كفره كفر تعطيل إنكار وجود الخالق أشد من كفر هذا المرتد الذي ارتد بشتم الله والعياذ بالله تعالى هذا كفر وهذا كفر من مات على هذا يخلد في النار ومن مات على هذا يخلد في النار لكن أيهما أشد؟ عذابه أشد، كفر التعطيل. فإذا كفر الكافر الأصلي بالتعطيل وكفر المسلم، ارتد المسلم بشتم الله، أيهما أشد؟ فإذن ليس معنى الردة أفحش أنواع الكفر أنها أشد أنواع الكفر على الإطلاق، لا، معناه أقبح، أقبح. أما لو كفر الكافر الأصلي بأن عبد غير الله مع الله، وكان مسلم ثم ارتد إلى الإلحاد الصرف، إلى إنكار وجود الخالق، هنا أي الكفرين أشد؟ أيوة، كفر المرتد في هذه الحال أشد. هكذا يقاس الأمر. إنما معنى أفحش أنواع الكفر أي أقبح، ليس معناه أشد، لا. لأن كفر الكافر الأصلي قد يكون أشد من كفر المرتد. نعم. فليس معنى قول النووي المذكور أن الردة أشد أنواع الكفر كفرا، ليس معناه أشد الكفر هو الردة، لا. نعم. إنما مراده شدة قبحها في أنها خروج من الإسلام الذي هو الحق إلى الكفر الذي هو باطل. إذا قيل المعصية من العالم أقبح منها من الجاهل، هل يكون المقصود أن أي معصية من العالم أكبر إثما من أي معصية من الجاهل؟ لا، إنما من حيثية معينة هذا، لأن هذا عنده علم، فينبغي أن يكون عنده في قلبه زيادة حاجز يحجزه عن الوقوع في معصية الله تعالى، فكان حصول المعصية منه أقبح، وليس المراد أنها أشد. كمان عندما يقولون الردة أفحش أنواع الكفر معناها أقبح، لأنها ترك للحق إلى الباطل، واحد بيكون على الحق ثم يتركه إلى الباطل، من هذه الحيثية هي أقبح، أما من حيث الشدة على حسب نوع الكفر، على حسب نوع الكفر يكون أشد. وإنما أشد أنواع الكفر التعطيل، وهو قول الملحد لا إله والحياة مادة. نعم، كما يقول الشيوعية، امضي. وقول أهل الوحدة إن الله هو جملة العالم، وعقيدة الحلول أي أن الله يحل في غيره، كاليشرطية القائلين بأن الله يدخل في كل شخص ذكر أو أنثى، حتى قال قائلهم في بعض الأشخاص أنت الله وهذا الجدار الله. نعم، بعض الكفار عندهم عقيدة يقال لها عقيدة وحدة الوجود. ما معنى ذلك؟ يعني يعتقدون أن العالم هو الله، يعتقدون أن الناس والأحجار والتراب والماء والهواء والنار والبهائم والأقذار وكل ذلك هو الله تعالى، على زعمهم العالم هو الله، وكل شيء في العالم هو جزء من أجزاء الله، هكذا يعتقدون. حتى يقول بعض، حتى إن بعضهم قال أنت الله وأنا الله وهذا الجدار الله. يوجد طائفة يقال لها اليشوطية، هؤلاء هكذا يقولون، شيخهم الله أعلم بحاله، شيخ نور الدين علي اليشوطي، نحن لا نثبت عنه هذا الكلام لأنه ينقل عنه كلام مستقيم، ينقلون عنه أنه في حياته ظهر بين جماعته هذا الانحراف، وكان يقول: أي واحد ينتسب إلي ثم يقول شيئا يخالف شرع الله فأنا منه بريء. لكن كثروا هؤلاء، صاروا كثرة، وأخذ منه الطريق بعض كبار المشايخ الذين كانوا على عقيدة أهل السنة والجماعة المشهورين، الشيخ مصطفى نجا الذي كان مفتي ولاية بيروت أخذ منه العهد. لذلك لا نثبت عنه مثل هذا الكلام الباطل. أما جماعته المنتسبون إليه اليوم وما قبل اليوم فهم يقولون هذه الكلمات وأمثالها وأشباهها وأشياء أخرى من الجهالات، لأنهم ما تعلموا دين الله تبارك وتعالى، إنما يتكلمون بالجهل. ويوجد غيرهم من يقول هذا من قديم من قديم. أليس الحلاج قال: أنا الله؟ الذي يعتقد أن العالم هو الله أو أن الله يحل في إنسان أو في اثنين أو في ثلاثة أو في خمسة أو في كل البشر، أو بعض الناس يقول الله يحل في الناس الذين صورهم حسنة، وبعضهم يقول غير ذلك، بعضهم يقول في كل إنسان. كان يوجد شخص ذكر لنا الشيخ رحمة الله عليه أن رجلا كلمه عن امرأة عجوز بينه وبينها قرابة أنها تعتقد ذلك، فالشيخ عبد الله رحمه الله تعالى كلمها ما قبلت، بين لها أنه لا يجوز أن يعتقد الإنسان أن الله يحل في البشر. الذي يحل في شيء آخر يكون جسما، ما هيك؟ الروح تحل في أجسادنا، الروح جسم لطيف تحل في أجسادنا، الذي يحل في شيء آخر لابد أن يكون جسما، ويكون هذا الشيء، لأن هذا الشيء الآخر يكون ظرفا له، أليس كذلك؟ يحويه، أليس كذلك؟ فهو لابد أن يكون جسما حتى يحل في شيء آخر. بتجيب كباية بتحط المي فيها، الكوب يحوي الماء، لكن لابد الماء جسم حتى يحوى في الكوب. الذي يحل في شيء آخر لابد أن يكون جسما. ما فهمت، ما عرفت. بالأخير قالت للشيخ: هذه يدي أليس تتحرك؟ معناه تقول يعني هو فيها، تقول هو فيها، الله فيها على زعمها. قالت: كيف تتحرك؟ قال لها الشيخ: أليس الله قادرا أن يحركها من غير أن يدخل فيها؟ تقول بلى ثم تقول هو فيها. وهكذا بعض الناس من الزمان الماضي إلى زماننا، من أيام الحلاج الحسين بن منصور الحلاج إلى أيامنا، سلسلة الرجس هذه مستمرة من تلك الأيام إلى هذه الأيام. كان رجل من أكثر من 1000 سنة يقال له الحسين بن منصور، وشهر بالحلاج. كان يظهر الاستقامة ويتردد إلى بعض المشايخ، يقعد مدة يحضر بعض مجالس فلان بعض مجالس فلان. يوما مرة نظر إليه الجنيد، وكان حضر بعض المرات مجالس الجنيد رضي الله عنه، الجنيد البغدادي، فتفرس فيه الجنيد أنه يكون منه ضلال وفساد، وقال له: لقد فتحت في الإسلام ثغرة أو ثغرة لا يسدها إلا رأسك، معناه أنت ستقتل بعد هذا بسبب ما فعلت. بعد ذلك تحققت فيه فراسة الجنيد رضي الله عنه. هذا الرجل غاب وذهب وتردد من بلد إلى بلد، وذهب إلى بلاد الهند حتى وبلادي، وتعلم السحر هناك وإلى غيرها من البلاد، ساح في البلاد في بلاد كثيرة، ثم رجع إلى بغداد بعدما تنقل في بلاد كثيرة. في بعض الأحيان كان بعض الصالحين يحسنون به الظن، لأنهم لا يرون منه إلا بحسب الظاهر إلا خيرا. والرجل الصالح الولي لا يعلم الغيب، الولي لا يعلم الغيب، الله يكشف له عن بعض الأمور، ولا يطلعه الله أحيانا، ولا يطلعه الله تعالى على كل الأمور التي تحصل في المستقبل. سيدنا عمر كان أراد أن يولي إنسانا عملا، يعني يعطي وظيفة بالدولة يعينه في شيء، ثم هذا الرجل كان يتكلم فحكى له رؤيا رآها. لما سمع الرؤيا سيدنا عمر قال له لا تلي لي عملا، يعني استدل من هذه الرؤيا على أن حاله ليس بالحال الحسنة، وعمر كان آتاه الله تعالى تعبير الرؤيا. لكن قبل أن يحكي له الرجل هذه الرؤيا، ماذا كان أراد عمر أن يفعل؟ كان أراد أن يوظفه لأنه لا يعلم الغيب. ثلاثة من الذين كتبوا الوحي ارتدوا، من بين الذين كتبوا الوحي ثلاثة ارتدوا، اثنان رجعا إلى الإسلام وواحد مات على الردة. فلا يجوز أن يعتقد إنسان أن الشيخ من المشايخ يعلم كل شيء يفعله مريده، هذا كلام أهل الغلو ليس كلام أهل الحق. أهل الحق لا يقولون هذا. بعض الناس يقولون حتى تقلب المريد في فراشه الشيخ يعلمه، إما صحيح كذب، ليس صحيحا، وواقع الحال يكذب هذا، هذا ليس صحيحا، غلو في غير محله. إنما أحيانا يأتي إلى قلب الشيخ الصادق الولي الصالح إلهام، وحتى هذا الذي يأتي إلى قلبه هو لا يقبل ويلح على قلبه بغير إرادة منه، لا يقبله هذا الولي الصالح إلا بعد أن يزنه بميزان الشريعة. فإن وجده ليس فيه مخالفة للشريعة قبله، وإلا رده. هكذا حال أولياء الله تعالى. فهذا الرجل الحلاج كان يظهر الصلاح أمام بعض المشايخ الطيبين، حتى إن واحدا منهم وكان رأس الصوفية في مكة من المشاهير بالولاية والعلم، عمل له وساطة حتى تزوج بنت إنسان هناك لشدة ما حسن الظن به. ثم بعد ذلك بلغه أنه كان يكتب أوراقا، فسأله سائل ماذا تكتب؟ قال أعمل شيئا أعارض به القرآن. معنى أعارض به القرآن يعني أنا أعمل شيئا مثل القرآن، على زعمه هو يكتب شيئا يكون مثل القرآن. لما عرف بذلك عمرو بن عثمان المكي، اسمه هذا الشيخ الصالح، صار يحذر منه ويتتبعه، كلما ذهب إلى بلد يرسل إلى أهل هذه البلد يحذرهم، يتتبع أخباره، كلما ذهب إلى بلد يرسل إلى أهل البلد يحذرهم. لكن أولا كان حسن الظن به. وهكذا هذا الحلاج انخدع به بعض الناس حتى جر أناسا منهم إلى الضلال. يوما ببغداد واحد وجدوا معه أشياء، من جملتها مكتوب رسالة، مكتوب فيها من الرحمن الرحيم إلى فلان. فقالوا له هذا من أين؟ قال هذا الحلاج كتبه لي. رفع الأمر إلى القاضي، القاضي استدعى الحلاج، قال هذا خطك؟ قال خطي. قال كيف تقول من الرحمن الرحيم؟ قال هذا مقام عندنا الصوفية يقال له مقام الجمع، وكذب، ليس هذا مقام الجمع عند الصوفية. قال هذا مقام عندنا يقال له مقام الجمع. قيل له من يوافقك على هذا؟ يعني أنت تدعي هذا الصوفية لا يوافقونك. قال بلى فلان وفلان وفلان، سمى ثلاثة من مشاهير الصوفية في ذلك الوقت، القاضي أرسل خلفهم هؤلاء الثلاثة. سأل الأول ماذا تقول في هذا؟ قال هذا كفر قائله يقتل، تركه. سأل الثاني ماذا تقول في هذا الكلام؟ قال حرام لا يجوز، تركه. سأل الثالث ماذا تقول؟ قال هذا صحيح. فضمه إلى الحلاج، أصابه ما أصاب الحلاج. ثم هذا الحلاج كلموه، ما رضي أن يرجع عن ضلاله، فأمر القاضي أبو عمر المالكي، هذا من أشهر قضاة بغداد، من أشهر القضاة الذين تولوا القضاء، ومن أعدلهم ومن أكثرهم وجاهة بين الناس، رجل كان عنده علم واسع، والله جعل له في قلوب الناس احتراما كبيرا ومحبة كبيرة، يقال له القاضي أبو عمر المالكي، وكان هو مع العلم ذكيا فطنا، يعرف كيف يكلم الناس ويعاملهم مع العدل، لذلك أحبه أهل بغداد حبا شديدا، العامة والعلماء، الرؤساء وغير الرؤساء كلهم كانوا يوقرونه ويحترمونه. القاضي أبو عمر المالكي كان يكلمه، ثم بعد ذلك في أثناء الكلام قال شيئا، الحلاج ما عاد يستطيع، القاضي قال له اسكت يا حلال الدم، يعني أنت كافر دمك حلال، ثم أصدر حكمه بأن يقتل. فأخذ الحلاج وعلق على خشبة وهو حي، ثم قتل وهو معلق على هذه الخشبة، ثم أحرقت جثته وزر رمادها في نهر دجلة، حتى يرتدع أي واحد عن أن يفعل مثل فعلته، حتى لا يدعي أحد الربوبية كما ادعاه بعض جماعته من قلة عقولهم. قالوا هذا الحلاج ما قتل، هذا الذي قتل شبيهه، زعموا أنهم لقوه بعد أيام وقال لهم أنتم أيضا مثل هؤلاء البقر تظنون أنني قتلت، إنما قتل شبهي، على زعمي هو مثل عيسى عليه السلام. هكذا قالوا، كذبون. بعد ذلك ما عاد ظهر له شيء، انطمس خبره. لأجل ذلك أكثر الصوفية نفوه، أكثر الصوفية يقولون الحلاج ليس منا. بعض أكابر الصوفية عمل كتابا ترجم فيه 1000 واحد من الصوفية المعروفين، ولم يترجم الحلاج لأنه لا يعده منهم. سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال لو كان على الحق ما ما قال أنا الحق، يعني لو كان على الحق ما قال أنا الله، إياكم وهذه الأقاويل إن هي إلا أباطيل، ما أراه وصل، ما أراه سمع إلا رنة أو طنينا فأخذه الوهم من حال إلى حال. هكذا قال سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه. إلا قليلا من الصوفية، 4 أو 3 نسيت، 3 أو 4 من مشاهير الصوفية، هؤلاء ما نفوه، قالوا كان صوفيا صادقا لكن غاب عقله، فتكلم هذا الكلام في أثناء غيبوبة عقله، لما حصل منه هذا كان عقله غائبا. ومن هؤلاء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه، الشيخ عبد القادر هكذا كان رأيه، كان يقول كان غائب العقل الحلاج لما تكلم بما تكلم. السيد أحمد ما كان يقبل هذا، كان يقول كان في وعيه، ليس هناك ما يدل على أنه كان غائب العقل، إنما كان في وعيه. فحكم لذلك القاضي أبو عمر، حكم عليه بالقتل ولم يرجع. هكذا أمر الحلاج. من ذلك الوقت مرة واحد من خدام السيد أحمد الرفاعي ذهب إلى لزيارة الشيخ عبد القادر، هما كانا في عصر واحد. في أثناء مكثه عند الشيخ عبد القادر تكلم الشيخ عبد القادر في مسألة الحلاج، فذكر من جملة ما ذكر أنه كان غائب العقل لما تكلم بما تكلم به. هذا الخادم قال اختلف الشيخان، يعني في هذه المسألة الشيخان اختلفا. واحد من جماعة الذين كانوا في مجلس الشيخ عبد القادر غضب لما سمعه، قال اختلف الشيخان، فكلمه بكلام قاس وتناول السيد أحمد بالكلام، معناه تناول السيد أحمد الرفاعي بالكلام. الشيخ عبد القادر سمعه فغضب، قال له لا تقل هذا، هذه المائدة السيد أحمد الرفاعي هو سيدها. قال له اقعد، هذه المائدة السيد أحمد هو سيدها. هذا الرجل أراد أن يقوم ما عاد يستطيع أن يقوم، يريد أن أليس قال له اقعد، ما عاد يستطيع أن يقوم، يريد أن يقوم ما عاد يستطيع. ثم هو تاب إلى الله وقال، صار يقولون للسيد عبد القادر تدعون الله له لا يرجع إلى مثل هذا ولا يتعرض للسيد أحمد الرفاعي بعد هذا، فدعا الله له فقام. الخلاصة أن أغلب الصوفية أغلبهم نفوا الحلاج، قالوا ليس منا، هذا كان دجالا. وبعضهم ظنوا أنه كان قليل، أقلهم ظنوا أنه كان غائب العقل، لكن كلهم اتفقوا على أن هذه الكلمة التي نقلت عنه كفر، وأن الذي يقولها وهو في عقله فهو كافر، حكمه حكم الكافر، لا يكون مسلما، ولأنها ليس لها تأويل هذه الكلمة. كلهم اتفقوا على هذا. من ذلك الوقت إلى هذا الزمن بقي أناس من هذه السلسلة، الحلاج أناس تعلموا منه هذا الفساد ثم علموه لغيرهم، ثم هؤلاء علموه لغيرهم، ثم هؤلاء علموه لغيرهم، ثم هؤلاء علموه لغيرهم إلى أيامنا. وإن كانوا في الزمن الماضي مقهورين مقموعين لا يجرؤون أن يظهروا هذا، أما في زماننا كثير من الناس يقولون ما يريدون، لا يقول لهم أحد ماذا تقول. أنت هيك بتقول وأنا هيك بقول كمان. رضي الله عن السيد أحمد. الحلاج مرة اتفق مع واحد، قال له تذهب إلى البلدة الفلانية. هذا الرجل اتفق، ذهب إلى هذه البلدة، وصل إلى هذه البلدة أظهر أنه أعمى وأنه لا يمشي، ولزم المسجد، الناس يرونه أعمى ولا يمشي وهو ملازم للمسجد ولا يتعرض لأحد منهم ولا يطلب من أحد منهم، وطول الوقت في المسجد شهرا بعد شهر وهو على هذه الحال، الناس أحبوه وحاله هذا مع ما أظهر لهم من البلاء الذي هو فيه، ولا يظهر شكوى أو نحو ذلك، الناس أهل البلد أحبوه. ثم يوما قال لهم، لما اقترب وقت كان اتفق مع الحلاج عليه، قال لهم أنا رأيت في الرؤيا رجلا صفته كذا وكذا وكذا وكذا، وصف الحلاج يأتي إلى هذه البلدة ويكون شفائي على يده. نشر هذا بينهم. مرت أيام، من جاء إلى البلدة؟ حلاج على حسب الاتفاق. فقالوا جاء الرجل الذي كنت تصفه وصل. قال اطلبوه يأتي إلي أو خذوني إليه. أتوا به إليه، فقالوا قال له لو دعوت الله لي. هذا دعا ففتح عينيه وقام. هو من الأصل ليس فيه علة. الناس ماذا ظنوا؟ ظنوا أن الله عفاه بدعاء هذا الرجل حلاج، فصار لهم اعتقاد في الحلاج كبير. مكث بينهم مدة وهو لا يظهر إلا صلاة وطاعة وذكرا ونحو ذلك، حتى انتشر صيته بين الناس في البلد، كل البلد عرفوه. لما حصل ذلك قال أنا أترككم الآن وأرحل أمضي. قالوا إلى أين تذهب؟ تبقى عندنا. قال لا، أنا لي حاجات. قالوا لا، تبقى عندنا ونحن نعطيك ونفعل ونفعل. جمعوا له مالا، قالوا هذا المال تشتري به بيتا وتتزوج وتفعل وتقعد عندنا. جمعوا له المال وأعطوه. اليوم التالي ما وجدوه ولا صاحبه، اختفيا مع المال. هذا من جملة ما كان يفعله الحلاج. مثل هذا يكون غائب العقل؟ ليس غائب العقل، هذا دجال محتال. رضي الله عن السيد أحمد قال لو كان على الحق ما قال أنا الحق، رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم. إن رأيتم نهلي